بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي الآيات السابقات التي مرت معنا كان فيها قصة ولادة موسى عليه السلام وإرضاع أمه له وطرحها له في البحر خشية عليه من فرعون وجنده أن يقتلوه، لأنه ولد في السنة التي يقتل فيها أبناء بني إسرائيل بناء على ما اتخذه فرعون وجنده الظالمون. فرده الله عز وجل إلى أمه كي تقر عينها، وأيضا سخر لها فرعون أن يدفع لها أجرا مقابل إرضاعها لولدها، وهذا فضل الله عز وجل، فهو الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. ثم بعد ذلك يقول جل وعلا: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ولما بلغ أشده، يعني ولما بلغ موسى عليه السلام أشده، والأشد كما يقول الطبري يقول يعني حان شدة بدنه وقواه وانتهى ذلك منه. وقال أيضا الطبري في سورة الأنعام: والشد القوة، وهو استحكام قوة شبابه وسنه. واستوى، قال الطبري: واستوى يعني تناهى شبابه وتم خلقه واستحكم. فبين الله عز وجل أنه لما اشتدت قواه وصار في غاية القوة واستوى، أي كمل في ذلك وتم وصار في غاية القوة والشدة، آتيناه حكما وعلما، آتيناه حكما وعلما. من العلماء من قال إن الأشد هو 40 سنة، ومنهم من قال إنه 33 سنة، ومنهم من قال 30 سنة، ومنهم من قال 25 سنة. ومن هنا رجح بعضهم أن بلوغ الأشد 40 سنة، لأنها السن التي يبعث فيها الأنبياء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث على رأس 40، قالوا وهكذا الأنبياء يبعثون على رأس 40. وليس في ذلك مستند صحيح يصار إليه أن ذلك في جميع الأنبياء. فالحاصل الذي يظهر هنا أن بلوغ الأشد هو القوة، ويعني قوة الشباب واستواءه في ذلك وتناهيه فيه، لأنه الذي والله أعلم الذي يظهر من الآيات أنه في ذلك الوقت أنه لم يكن نبيا. فبلوغ الأشد وإيتاؤه الحكم هنا ليس هو النبوة، لأنه ذكر أنه بعد ذلك فعل أفعال، منها قتله للقبط، ثم خروجه إلى مدين، ثم قيامه برعي غنمي صالح مدين لمدة 10 سنين. ثم ذكر الله عز وجل أنه في رجوعه أوحى الله إليه آنس من جانب الطور نارا، فعند ذلك أرسله الله وبعثه، فهو في هذا الوقت لم يكن نبيا. قال جل وعلا: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما. قال الطبري: أي الحكم والفهم بالدين والمعرفة. ونحوه قال ابن كثير، لكن نقل عن مجاهد أنه قال حكما، قال يعني النبوة. وقال السعدي: آتيناه حكما، حكما يعرف به الأحكام الشرعية ويحكم به بين الناس، وعلما كثيرا. وهذا هو الأظهر والله أعلم، أن الحكم هنا هو الفهم بالدين والمعرفة وليس النبوة، وإنما كان أمر النبوة بعد ذلك. وآتيناه أيضا علما، فهو مع الحكم والفهم بالدين، كذلك آتاه الله علما ومعرفة بالحق وبما ينبغي أن يكون عليه المسلم. قال: وكذلك نجزي المحسنين. وكذلك أي فعلنا بهذا الفعل من إيتاء الحكم والعلم مجازاة له على إحسانه، لأنه كان من المحسنين. والإحسان هنا يشمل الإحسان في حق ربه وهو عبادته وحده لا شريك له، عدم الشرك به جل وعلا، وكذلك يشمل إحسانه إلى الخلق، مساعدتهم وإعانتهم ومنع الظالم من ظلمه، كما فعل مع الإسرائيلي الذي استغاثه كما سيأتي. ثم قال جل وعلا: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها. دخل موسى المدينة، وهذه المدينة أكثر المفسرين يقول مدينة يقال لها منف أو منف، وقال بعضهم هي عين شمس، وقال بعضهم هي مدينة فرعون، وهي في مصر لا شك في ذلك. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، يعني في وقت غفلتهم. قال ابن عباس: وذلك بين المغرب والعشاء، هذا هو وقت غفلة الناس. وقال ابن عباس في رواية أخرى، وهو قول سعيد بن جبير وعكرمة والسدي وقتادة وغيرهم، أنه كان منتصف النهار وقت القائلة، وقت القيلولة في منتصف النهار، فإن الناس يقيلون فيكون غفلة، يغفلون يعني لا يخرج أحد ولا يذهب ولا يجيء، لأن الناس ينكفون بسبب حرارة الشمس ويقيلون، لأن القيلولة السنة أن تكون قبيل صلاة الظهر، وإن كان أيضا يجوز القيلولة بعد صلاة الظهر، بدليل قول الصحابي في البخاري وغيره: ما كنا نقيل يوم الجمعة إلا بعد الصلاة، أو كما قال رضي الله عنه، فدل على أنهم في غير يوم الجمعة يقيلون قبل الصلاة، لكن يوم الجمعة بسبب أنهم يشتغلون بصلاة الجمعة ويذهبون إلى المسجد مبكرين ما كانوا يقيلون إلا بعد صلاة الجمعة. قال: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، فوجد فيها رجلين يقتتلان. ومعنى يقتتلان أن يتضاربان ويتنازعان، بينهم مقاتلة ومنازعة ومدافعة. قالوا: وذلك بسبب أن الفرعوني القبطي كان يريد أن يسخر هذا الرجل الإسرائيلي ليعمل له أو يحمل له متاعا. وقيل إن سبب ذلك أن فرعون ركب وخرج إلى مدينة أخرى ولحق به موسى، لم يكن حاضرا حين خروجه، ولحق به بعد ذلك، فلما دخل المدينة وجد هذين الرجلين يقتتلان. قال: وكان القبطي يريد تسخير الإسرائيلي ليحمل حطبا إلى فرعون، إلى مطبخ فرعون، لأنه وصل إلى المكان، والله أعلم أي ذلك. المهم أن الذي لنا فيه الفائدة ذكره الله عز وجل. قال: فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته، يعني من شيعة موسى، والمراد أنه من بني إسرائيل، وأيضا من شيعته يعني من قرابته لأنه من قومه، وكذلك من شيعته على دينه وملته، وليس على دين فرعون الكافر مدعي الربوبية. وهذا من عدوه، يعني هذا من القبط، من قوم فرعون، لأنهم أعداء لبني إسرائيل، كما مر معنا أنهم كانوا يقتلون نساء بني إسرائيل ويستحيون نساءهم ويسخرونهم في الأعمال الشاقة. قال: فاستغاثه الذي من شيعته، استغاثه يعني طلب أن يغيثه، لأنه كان في شدة، والاستغاثة هي طلب تبريد الكرب والشدة، ولا يكون إلا في حال وقوع الإنسان في شدة، وهو نوع من الدعاء، فاستغاثه الذي من شيعته أي من أهل دينه على الذي من عدوه على القبطي، فوكزه موسى فقضى عليه. وكزه موسى أي دفع بيده في نحره. وقال القرطبي: الوكز واللكز واللهز واللهد بمعنى واحد، وهو الضرب بجمع الكف مجموعا، يعني يجمع كفه يجمع كفه يجمع أصابعه ثم يضرب بها صدر صاحبه أو يضربه بكفه. وكان موسى عليه السلام رجلا قوي البنية شديد البنية، وعلى هذا كثير من المفسرين أنه وكزه يعني طعنه بكفه أو يعني بيده، جمع يده وضربه في صدره. وقال قتادة: وكزه بعصا كانت معه. فالحاصل أنه ضربه بيده ووكزه موسى فقضى عليه، قضى عليه يعني أماته، فضربه بكفه أو بجمعه أو ضربه بعصا، فكانت سببا في موت هذا القبطي فقضى عليه. قال: هذا من عمل الشيطان. قال موسى عليه السلام لما حصل ما حصل وقتل نفسا: قال هذا من عمل الشيطان، يعني هذا القتل من تسبب الشيطان لي بأن هيج غضبي حتى ضربت هذا فهلك من ضربتي. قال ابن جرير. وقال ابن كثير: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه الغفور الرحيم. قال ربي بما أنعمت علي، أي بما جعلت لي من الجاه والعز والمنعة. فالحاصل أن موسى اعترف أن هذا العمل لا يجوز وهو القتل، وهذا فيه تعظيم قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. ولهذا عده موسى من عمل الشيطان. ثم وصف الشيطان بأنه عدو مضل مبين، عدو لابن آدم، عدو للإنسان، يجره إلى ما يوقعه في الهلكة وفي غضب الله، ومضل يضل عن طريق المستقيم وعن طريق الحق، ومبين بين الغواية وبين الإضلال، كما قال جل وعلا: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. قال: إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. قال: ربي إني ظلمت نفسي، وهذا اعتراف من موسى عليه السلام بأنه ظلم نفسه، لأن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، وهو أنه ظلم نفسه بقتله لهذه النفس التي لم يأمره الله جل وعلا بقتلها. فاغفر لي، تاب إلى الله وأناب وطلب من الله سبحانه وتعالى أن يغفر له هذا الذنب. قال: فاغفر لي، فغفر له، غفر الله عز وجل له ذلك الذنب لما تاب وأناب واستغفر، غفر الله له. وفي هذا عبرة وعظة، يجب على الإنسان إذا وقع في الذنب أن يبادر إلى الله جل وعلا بالتوبة وطلب مغفرة الذنب، فإن الله جل وعلا يغفر الذنب، يغفر الذنوب جميعا. وظاهر الأمر أيضا أنه مجرد أن استغفر ربه أن الله غفر له مباشرة، لأن الفاء تفيد الترتيب والتعقيب. قال: فاغفر لي، يعني دعا ربه فغفر له بالحال، فغفر له وتجاوز عن ذلك منه. إنه هو الغفور الرحيم، أكد ذلك بوصف نفسه جل وعلا أنه هو الغفور الذي يغفر الذنوب ويسترها ويتجاوز عنها، وهو الرحيم بالخلق. ومن رحمته أن يوفق عباده للتوبة وطلب الاستغفار ثم يغفر لهم ذلك سبحانه وتعالى. قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. قال ابن جرير بما أنعمت علي من عفوك عني ومغفرتك لي قتل هذا الرجل فلن أكون ظهيرا للمجرمين. وظهيرا بمعنى عوينا أو معينا، لن أكون معينا للمجرمين الذين بلغوا الغاية في الإجرام والكفر. وقال ابن كثير بما أنعمت علي، قال أي بما جعلت لي من الجاه والعز والمنعة، لأنه كان في بيت فرعون وكان يربي فرعون وينفق عليه، وكان فيما ذكر بعض المفسرين أنه ينسب إلى فرعون يقال موسى بن فرعون. وقال بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا أي معينا للمجرمين. قال ابن كثير أي الكافرين بك المخالفين لأمري. قال فأصبح في المدينة خائفا يترقب، يعني بعد أن قتل هذا الرجل خاف من قتله له، لأن هذا الرجل من قوم فرعون من القبط، وكانوا مسلطين على بني إسرائيل، وكان ملكهم عدو الله فرعون قد سلطهم على الناس وعلى بني إسرائيل، يسومونهم سوء العذاب، يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم. فخاف من فعلته فأصبح في المدينة خائفا يترقب، خائفا يترقب. قال ابن كثير يقول تعالى مخبرا عن موسى عليه السلام لما قتل ذلك القبطي أنه أصبح في المدينة خائفا من معرة ما فعل، يعني من جراء ومخافة ما فعل من قتل ذلك القبطي، يترقب أي يتلفت ويتوقع ما يكون من هذا الأمر. هذا معنى الترقب، يعني أنه كما قال الطبري قال يترقب الأخبار، أن ينظر ما الذي يتحدث به الناس مما هم صانعون في أمره وأمر قتيله. والحاصل أن الترقب يعني هو أخذ الحيطة والحذر والالتفات يمينا وشمالا خشية العدو أو خشية الأمر الذي يكرهه. فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، وإذا بالرجل الإسرائيلي الذي استنصره بالأمس وطلب منه أن ينصره فنصره وقتل القبطي يستصرخه هذا اليوم. والاستصراخ هو الاستنصار، لكن إذا كان معه صياح وصراخ ويدل على شدة ما يكون فيه الإنسان من الضائقة، فهذا الرجل الإسرائيلي الذي استنصر موسى بالأمس ودافع عنه موسى وقتل عدوهما، لما دخل اليوم وجده أيضا يستصرخه، يعني قد وقعت له مشكلة أيضا مع قبطي آخر، وأيضا كان يريد أن يسخره القبطي ليعمل له ويقوم بخدمته أو يحمل الحطب أو نحو ذلك. قال له موسى إنك لغوي مبين، يعني موسى لما رأى هذا الفعل من بالأمس استنصره وقتل عدوهما واليوم أيضا يستصرخه ويتخاصم مع رجل آخر، قال موسى لهذا الإسرائيلي إنك لغوي مبين، غوي ذو غواية كثير الغواية، وهو أنك تقع في الغي وفي الخطأ، مبين يعني بين الغواية، لأن هذا الأمر وقع منك في يومين متتاليين. هذا دليل على أنك صاحب غواية وذو غواية وذو شر. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما, يعني لما أراد أن يبطش بالقبطي الذي هو عدو لموسى وعدو للإسرائيلي الذي هو من شيعته, والبطش يدل على شدة الأخذ, لأن موسى عليه السلام كان قد بلغ شده واستوى وكان قويا قوي البنية وكان شجاعا, فأراد أن يبطش بالإسرائيلي, فأراد أن يبطش بالقبطي الذي هو عدوهما عدو بني إسرائيل. قال يا موسى أتريد أن تقتلني؟ قال بعضهم إن القائل هو القبطي, وقال بعضهم هو الإسرائيلي وهو الصواب, يعني الإسرائيلي الذي استصرخ موسى لما قال له موسى ما قال إنك لغوي مبين. قالوا وكان قد غضب موسى, فلما رأى الإسرائيلي موسى وهو من شيعة موسى رآه مغضبا وسمع منه ما قال إنك لغوي مبين, ظن أنه يريد أن يبطش به هو, لا يريد أن يبطش بعدوهما القبطي, فظن أنه يريد قتله لأنه سمع قوله وإغلاظه له إنك لغوي مبين, ورآه مغضبا يريد البطش وهما يعني متماسكان مع الآخر, كل منهما قد أمسك صاحبه وهما بجوار بعضهما. فقال القبطي أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ يقول ابن كثير قال له موسى إنك لغوي مبين, أي ظاهر الغواية كثير الشر. ثم عزم على البطش بذلك القبطي, فاعتقد الإسرائيلي لخوره أو لخوره وضعفه وذلته أن موسى إنما يريد قصده لما سمع لما سمعه يقول ذلك, كان يعني يظن أنه يريد قتله. فقال يدافع عن نفسه, قال الإسرائيلي يدافع عن نفسه عن نفسه يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ وذلك لأنه لم يعلم به إلا موسى إلا هو وموسى عليهم السلام, يعني بالأمس قتل القبطي ما علم به إلا موسى وهذا الإسرائيلي, والقبطي مات لأنه كان في حين غفلة من الناس وعدم حركة ما رآهم من أحد. قال فلما سمعها ذلك القبطي لقفها من فمه ثم ذهب بها إلى باب فرعون فألقاها عندهم فعلم بذلك فاشتد حنقه, يعني علم فرعون بذلك فاشتد حنقه وغضبه على موسى وعزم على قتل موسى, فطلبوه وبعثوا وراءه ليحضروه لذلك. يعني لما خاف الإسرائيلي وقال لموسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس, يعني أخبر وبين وأفصح عمن قتل الإسرائيلي عمن قتل القبطي بالأمس, وكانوا لا يدرون من الذي قتله. فلما قال هذا المقال سمعه القبطي, وقيل بل سمعه قبطي آخر كان يمر بهما, فذهب إلى فرعون وأخبره قال الذي قتل القبطي بالأمس هو موسى. قال إن تريد إلا أن تكون جبارا, يعني لما قال هذا الإسرائيلي لموسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس, أيضا علل ذلك إن تريد أن تكون يا موسى إن تريد إلا أن تكون يا موسى جبارا في الأرض. قالوا الجبار هو الذي يجبر الناس بالقوة على ما يريد, و لأن قتل النفوس ظلما من فعل الجبابرة, فأنت تريد قتلي ما تريد بهذا إلا أن تكون جبارا تقتل النفوس ظلما بغير حق. وقيل إنه كان عندهم عند بني إسرائيل يعني في مصطلحين أن من قتل نفسين يكون جبارا, فهو بالأمس قتل القبطي وهذا اليوم يريد أن يقتله, فقال إن تريد إلا أن تكون جبارا, يعني تقتل نفسين، قتلت نفسا بالأمس واليوم تريد أن تقتلني، وما تريد أن تكون من المصلحين، ما تريد أن تكون من أهل الصلاح والتقى الذين يصلحون ولا يفسدون، لأن قتلك هذا إفساد وليس بإصلاح. فقال يعني هذا القول يعتذر ويدافع عن نفسه، لأنه ظن أن موسى يريد قتله فأراد أن يثني موسى عن فعله. قال: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. جاء رجل من أقصى المدينة، المدينة التي حصل فيها القتل، مدينة فرعون، جاء من أقصى المدينة رجل يسعى، وهذا دليل أن موسى كان في مكان بعيد عن فرعون وقومه. وهذا الرجل الذي جاء يسعى يقال اسمه سمعان، ويقال اسمه شمعون، ويقال هو مؤمن آل فرعون الذي نصحهم وأمرهم بالإيمان بموسى. الحاصل أن هذا الرجل ناصح لموسى، فجاء من أقصى المدينة يسعى، يعني يمشي بقوة، يمشي بقوة وبسرعة إلى موسى، قال: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك. الملأ هم رؤساء القوم وأشرافهم، وذلك أنهم كانوا مع فرعون فجعلوا يأتمرون، يعني يتكلمون بأمر موسى ويقولون: لا بد أن نقتله، يقتل رجلا منا. وقيل إن أولياء المقتول جاءوا من القبط، جاءوا إلى فرعون وقالوا: اقتل موسى، أنصفنا منه، خذ لنا حقنا. فقال: إن الملأ يأتمرون بك. بماذا يأتمرون وبماذا يتكلمون؟ قال: ليقتلوك، يعني يريدون قتلك، فهم الآن يتآمرون ويتحدثون في قتلك لأنك قتلت رجلا منهم، فاخرج إني لك من الناصحين. يعني بعد أن أخبره بما يأتمر به القوم وأنهم يريدون قتله، نصحه أيضا بالخروج من البلد، قال: فاخرج يعني من هذه المدينة، إني لك من الناصحين، إني لك بقول هذا ناصح، أريد نصحك، أريد سلامتك، لا أريد أن أوقع بك أو أن يقتلك فرعون. وهذا والله أعلم مما يشعر بأن هذا الرجل أنه من قوم فرعون، قبطي من القبط، لهذا قال: إني لك من الناصحين. فاستجاب موسى مباشرة لهذه النصيحة. لماذا؟ لأن هناك مقدمات وأسباب، وهو كان خائفا يترقب ومتوقع الأمر، فقال: أخرج إني لك من الناصحين، فاستجاب مباشرة لهذه النصيحة، فخرج منها خائفا يترقب. قال ابن كثير: لما أخبره ذلك الرجل بما تمالأ عليه فرعون ودولته في أمره، خرج من مصر وحده ولم يألف ذلك قبله، بل كان في رفاهية ونعمة ورياسة، يعني خرج منها، من هذه القرية، من هذه المدينة، ولم يكن متعودا، لأنه كان عاش في بيت فرعون في رفاهية، خائفا يترقب، فخرج وهو خائف. وهذا دليل أن الخوف من العدو أنه لا يذم إذا كان له سبب، فالله ذكر هذا عن نبيه موسى، بل وذكر أيضا عنه الخوف لما ألقى عصاه فإذا هي حية تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى. فهذا خوف جبلي طبعي، إذا فعل الإنسان فعلا له يخشى عاقبته، فإنه يخاف ولا يلام على ذلك، فخرج منها خائفا يترقب. أيضا قال ابن كثير: يترقب أي يتلفت، ترقب يعني قد أخذ الحذر والحيطة فجعل يترقب وينظر يمينا وشمالا وأمامه وخلفه خشية أن يلحق به الطلب العدو، لأنه أخبر بأنهم يأتمرون ويريدون قتله. بل ذكر المفسرون أن فرعون لما علم أن موسى هو الذي قتل قال لقومه اذهبوا إليه وأتوني به، فذهبوا مع الطريق الأعظم يعني الطريق العام الواضح، وهذا الرجل الذي سمع كلامهم سلك طريقا مختصرة غير هذه الطريق، ولهذا وصل إلى موسى بسرعة قبلهم وهم لا يزالون في الطريق. ويقال إن فرعون قال إن موسى لن يفوتكم لأنه لا يعرف الطريق، سيأخذ في بنيات الطريق بنيات الطريق فستدركونه، وكانوا شبه يعني ضامنين أنهم سيمسكون به. فخرج منها خائف يترقب، ثم دعا ربه قال ربي نجني من القوم الظالمين، يعني بذل الأسباب التي يستطيعها وهي الخروج مع أخذ الحيطة والحذر والنظر يمينا وشمالا، وأيضا لجأ إلى الله بدعائه ربي نجني من القوم الظالمين، وهم فرعون وقومه الظالمون، الظلم الأكبر وهو الكفر، وأيضا ظلمهم لبني إسرائيل وفعلهم ما يفعلون به من قتل أبنائهم واستحياء نسائهم. وهذا فيه لطيفة، هو أن الإنسان يبذل الأسباب ويدعو أيضا، لا يقتصر على الأسباب دون اللجوء إلى الله والدعاء، ولا يقتصر على الدعاء دون بذل الأسباب، وهذا من التوكل، اعقلها وتوكل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم هو إمام المتوكلين، يوم أحد معركة أحد ظهر بين درعين لبسهما، فهذا من الأخذ بالأسباب. قال ربي نجني من القوم الظالمين، ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، بين أنه توجه تلقاء مدين، ومدين هي الآن في المملكة العربية السعودية في شمال غرب المملكة حول مدينة البدع، تابعة لمنطقة تبوك، لمدينة تبوك يعني في الشمال، وهي مقابلة لمصر، يعني ما بينها وبين مصر إلا البحر الأحمر، لكن الذي يظهر أنه خرج من جهة العقبة من جهة جبل الطور كما سيأتي في رجوعه، فوصل إلى هذا المكان، وهذا المكان ليس لفرعون عليه ولاية، لكنه أيضا أثناء خروجه لما توجه سلك الطريق التي تذهب إلى مدين أيضا دعا ربه أن يهديه سواء السبيل، قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، يعني قصد السبيل ويهديني بحيث أنني لا أضل يمينا ولا شمالا، فأسير سيرا قاصدا وأعرف الطريق ولا أميل عنه يمين ولا شمالا. وهذا أيضا فيه من الأخذ، فيه الأخذ بالأسباب، لأنه توجه في الطريق لكن أيضا سأل ربه أن يهديه سواء السبيل، هكذا ينبغي الإنسان أيضا يلجأ إلى الله جل وعلا ويسأله أن يهديه وأن يسدده. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.